بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في تتمة البحث عن الأسماء الذي يلاحظ الآيات الشريفة الواردة في القرآن الكريم، يجد أن أول سلاح شهره المشركون ضد رسول الله صلى الله عليه وآله هو سلاح الدعايات المضادة وتشويه السمعة، وهذه سياسة اتبعها كل الكفار في مقابل أنبياء الله سبحانه وتعالى. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من نذير إلا كانوا به يستهزئون، من رسول من نذير، آيات مختلفة في هذا المعنى. فكانوا أنبياء الله يتهمونهم بالسحر، يتهمونهم بالجنون، يتهمونهم بالتخريب الاجتماعي، بالتفريق الاجتماعي، بالخروج على الجماعة إلى آخره من تهم الغرض منها هو تشويه السمعة. وإلى اليوم أضر شيء على الأمم وعلى الحكومات وعلى الدول هو الإعلام. الإعلام هو الذي يحسن الصورة المشوهة، والإعلام هو الذي يشوه الصورة الحسنة، حتى أن اليوم يعدون الإعلام السلطة الرابعة، وكل الحكومات والدول السلام عليكم ورحمة الله بمقدار ما تنفق على السلاح، بمقدار ما تنفق على تقوية البنى التحتية للبلد تنفق على الإعلام. فبعض الدول ليس لها إلا الإعلام، تنقائم على الإعلام، ملايين ملايين الأموال تصرف من أجل أن تحسن الصور المشوهة. ولو واحد يتتبع الفضائيات اليوم الموجودة يشوف كم من الدعايات وكم من الإعلام وكم من البريق والبهرجة لتشويه صور ناس مشوهين، وتحسين صور ناس هم مشوهين، أو تشويه ناس هم من المحسنين من الجيدين وإلى آخره. فالتشويه تشويه السمعة من أضر الأسلحة التي يستخدمها قوم ضد القادة، ضد الزعماء، ضد الحكومات، وضد الأديان، وضد الأنبياء بشكل عام. هذا الذي يتتبع كتب العامة وخصوصا الصحيحين البخاري ومسلم اللي هما كتابين من أهم كتب العامة، يجد أن ما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من أمور يأبى كل إنسان عاقل أن تنتسب إليه فضلا عن رسول الله. ومجموع هذه الروايات إذا واحد يشوفها كلها تأتي للحق من شأن رسول الله، وبعضها تنزل بمستوى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبسط إنسان، أبسط إنسان من ناحية الضعف، من ناحية الخسة، من ناحية العصيان، وإلى آخره من نسب التي يأبى الإنسان العاقل أن تنتسب إليه، إما أنهم ينسبونها إلى رسول الله في أقوى كتبهم، في أكثر الكتب اعتبارا عندهم. فسأقرأ لكم نماذج من هذه الأمور. طبعا هذا لم يأتي بالمجال ولم يأتي على سبيل الصدفة، وإنما كله جاء عن طريق أغراض وأهداف وأسباب كامنة وراء هذه التهم. والعجيب أنهم ينقلون هذه الروايات ويسلمون بها ويأثرون بها، وبعضهم أيضا يعمل بها في كثير من الموارد. فنحن في هذه الليلة ننقل لكم بعض النماذج عن الصور التي يرويها البخاري ومسلم عن رسول الله، متصورينهم لأن هذه سيرة النبي صلى الله عليه وآله، وهذه أخلاقه، أخلاقه اللي الرسول يتحدث عن نفسه يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، إن الله أدب نبيه بآدابه فسوّض إليه دينه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الشهادات اللي موجودة في القرآن وما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من عظمة أخلاقه، من سمو نفسه، هذه كلها يضربونها عرض الجدار وينسبون إليه ما يأبى كل إنسان أن تنتسب إليه. في القسم الأول من البحث ننقل لكم هذه الصور بشكل موجز جدا. نحن اقتطفنا بعض الأشياء، مو كل الأشياء، هذا غيظ من فيض. والقسم الثاني نتحدث أيضا بشكل موجز على الدوافع والأسباب الواقفة وراء هذه التهم. هذه الروايات في صحيح البخاري ومسلم. من الروايات يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي مع حذيفة بن اليمان في زقاق زقة المدينة، فوجد مكان خربا فوقف رسول الله هناك في الملأ وفي ضوء النهار وقف هناك وبال. حذيفة بن اليمان خجلا من رسول الله تنحى عنه. الرسول ينادي حذيفة يقول: لا ابنه ابنه تعال، حتى وقفت عند عقبيه وهو يقول بذمتكم. اذا انسان عاقل يسمع هذا في الشارع، انسان ابسط مراتب العفة والكرامة عنده يسمع هذا، شوفوا ما يقولون. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: اتى النبي صلى الله عليه واله سباقة قوم شمس حائط فبال قائما. وعن ابي وائل قال: كان ابو موسى الاشعري، اني من احفاد ابو الحسن الاشعري امام مذهب الاشاعره، يشدد في البول. كان ابو موسى الاشعري يشدد في البول ويقول ان بني اسرائيل كان اذا اصاب ثوب احدهم، يعني البول اذا اصاب ثوب احدهم قرغه، يعني قطعه، قطع الثوب النجس ما يطهر في الماء. فقال حذيفة: لوجدت ان صاحبكم، يعني ابو موسى، لا يشدد هذا التشديد في مسألة البول. لماذا؟ يعلل حذيفة: فلقد رأيتني أنا ورسول الله نتماشى فأتى سباقة فوق حائط فقام فما يقوم احدكم فبال. وما احدكم يقف ويقول وهذا يكشف. السلام عليكم ورحمه الله. هذا فيه اشاره. السلام عليكم ورحمه الله اشاره الى شيء بعد قليل راح انبه عليه. فقام كما يقوم احدكم فبال. فانتبهت منه نحيت عنه نرجع انصرفتم نبذته انتبذت عنه فأقبلي فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ حتى خلص البول ماله. هاي في صحيح البخاري جزء واحد كتاب الوضوء باب البول عند صاحبه وفي أبواب أخرى أيضا نقلها البخاري. صحيح مسلم أيضا في جزء واحد باب المسح على الخفين أيضا ناقل هذه الرواية. والغريب حقيقة أن جملة من شراح صحيح البخاري ومن شراح صحيح مسلم جاءوا بأعذار إلى هذه الرواية. شافوا المسألة أنه لا تقبل التحمل يعني فجاءوا يبررون هذا العمل إلا أنه صار العذر أسوأ من الفعل في تبريراتهم. فقالوا في هذه المسألة احتمالات. طبعا أذكر أول مرة الشراح من الشراح ابن حجر في فتح الباري على واحد القسطلاني في إرشاد الصاري أوردها أيضا النووي أيضا في شرح صحيح مسلم عن الخطابي والبيهقي وآخرين وأوردها السيوطي في شرح سنن النسائي مع بعض التغييرات الطفيفة. فهم جملة من أعاظمهم أيضا بدأوا ينكرون بعض التعليلات لهذا العمل فذكروا احتمالات. قالوا لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله وقف أمام حذيفة وبال قائما لماذا؟ علموا المسألة. الاحتمال الأول قالوا إن العرب كانت تستشفي بوجع الصلب يعني الظهر. فإذا واحد ظهر وجعه فوقف ويبول فلعله صلى الله عليه وآله كان به وجع ظهر ففعله للاستشفاء. هذا هو الأول. العذر الثاني ان عمله يعني عمل النبي هذا كان بيانا للجواز كأن النبي ما كان يقدر يقول لهم ايها المسلمون اذا فرد واحد يقف ويقول لا بأس اللسان مو كافي للدلالة فدل عليه بواسطة العمل فوقف وبال حتى الناس لما يشوفون ان النبي يقف ويقول يفهمون منه الجواز. التعليل الثالث انه صلى الله عليه واله لم يجد للقعود محلا فاضطر للقيام كانه اراضي المدينه سواء كان المدينه على سعتها ما كان فيها فرد مكان حتى حجه الله على الخلق يجد له مكانا للتبول فوقف في زقاق من ازقه المدينه وبال امام الناس لعله لم يجد محلا فاضطر للقيام وقف وبال. الاحتمال الرابع ان يكون بمأبضه يعني وهو باطن الركبة باطن الركبة جرح يمنعه من الجلوس فاضطر للقيام. بس طبعا هذه التحليلات مثل الحديث فنكذبها. اذا كان به وجع والنبي حي يقول الى حذيفة تنحى جانبا حتى مو انه يقف ويبول فحذيفة يخجل من الموضوع وينتبه الا انه يناديه يقول تعال. شوفوا يعني مثل الحديث يكذب هذه التوجيهات. ومنها التوجيه الخامس ان البول قائما وهذا حقيقة ايضا من الغرائب. توجيه خامس ان البول قائما احسن للفرج احسن للفرج يعني امنع من الفرج بعد واحد ما يصلح مثلا عليه او ما اشبه ذلك فلعله يعني النبي خشي من البول قاعدا مع قربه من الناس من خروج صوت منه. هذا تعبيرها او تعبيرات انا مو تعبير انا اقبل نفسي انسب هذا او اتكلم في هذا. فلعله يعني النبي خشي من البول قاعدا مع قربه من الناس من خروج صوت منه ومن هنا فقد قال عمر البول قائما احسن الدبور. سلمتكم إذا واحد غير مسلم يقرأ الإسلام ويجد هذه في الإسلام يقبل بعد بالإسلام؟ يقبل بالإسلام؟ الإسلام هو هذا؟ في هذه الرواية أيضا في مصادر عديدة أوردها محمد صادق نجمي في تأملات الصحيحين. هذه رواية طبعا الأسباب هم واضحة. إذا فرد واحد يلتزم بما يقوله الصحيحان من روايات ويلتزمون ويتعبدون بما في الصحيح، تسمعوا حتى اليوم القنوات الفضائية، تسمعون الإذاعات، تقرؤون الصحف، في البخاري ومسلم من دون نقاش والسند أصلا روية هذه الرواية في البخاري ومسلم خلاص انتهى الموضوع، كأنها آية قرآنية قد نزلت. وبالفعل في السيوط ناقل في هذه المسألة بالخصوص أن هنالك قوم من المسلمين يعملون بهذه الرواية فيقولون وهم واقفين، وإذا في أسوأ الأحوال في أسوأ الظروف ما يقولون وهم قائمين، في مرة واحدة بالسنة على الأقل لازم يلتزمون بهذه السنة. السيوط هو يقول بهذه المسألة. طبعا هذه الروايات ايضا يكذبها روايات اخرى رواها نفس العامة عن عائشة وغير عائشة، ان كنكم بعضها حتى تشوفون التناقض اللي موجود في القضية. من الروايات عن عائشة انها قالت: من حدثك ان رسول الله صلى الله عليه وآله بال قائما فلا تصدقه. فهسه اذا فرد واحد ما يعرف العلم، ما يعرف الرجال، ما عنده اطلاع في الروايات، باي روايه يعمل، يعمل بالروايه الاولى وبالروايه الثانيه، ايهما انسب للعفه، انسب للكرامه، اقرب للانسانيه، ايهما؟ اذا حتى واحد واقعا ما عنده اي اطلاع في علم الرجال، ما عنده اطلاع في اي حديث من الاحاديث، يكون نبي من انبياء الله وهو خاتم الانبياء والمرسلين امام الناس يقف ويبول وهو قائم أم هذه الرواية؟ هذه الرواية. والرواية أنه أيضا من الروايات أنه كان النبي صلى الله عليه وآله يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. شلون الإنسان إذا يريد يدور فرد منزل يدور مكان نظيف مستور آمن؟ كان يرتاد هكذا مكانا بالبول. وفي عندنا روايات لأن الأرض لا تبقي بول النبي وما أشبه ذلك، الأنبياء الأرض تبتلع خبرات أقدامهم، روايات موجودة في هذا التحليل علمي طبعا نحن في محل هذه القضية. بس هذه الروايات إذا واحد يشوفها في مقابل تلك الروايات اللي مروية في صحيح البخاري ومسلم يفهم أن تلك تنفيق على النبي واتهام برسول الله وتشويه على المقدمة اللي بيناها في بادئ البحث. يروون أيضا أن النبي مر على قبرين فقال إنهما يعني أصحاب القبرين لا يعذبان وما يعذبان في كبير يعني في كبير الذنب، ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة فيعذب. هذا اللي يسعى بالنميمة ومن هناك لإثارة هذا يعذب، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، إذا وجبوه لا يستتر على فرجه على وضعه وإلى آخره. طب هذه الرواية في مقابل تلك الرواية، وهذه أيضا مقادر عامية إلا أنهم يأخذون بطول ويتركون هذه. طبعا هذه الروايات من دوافعها واضحة لأن في جملة من الصحابة اللي هم عندهم من أعلى درجات الوثاقة والتقديس كانوا في الجاهلية عادتهم أنهم يبولون وهم قيام، روايات موجودة ومن مصادرهم، أحدهم أمر في هذه القضية. بل أنقل لكم في هذا الموضوع حتى عنها الرواية الأولى اللي قرأتها لكم: كما يطول أحدكم فما الرواية اللي قلت لكم خلوا في بالكم هذه العبارة، هذه تدلل على أن العادة عند الناس كانت قبل الإسلام أنهم يقفون ويبولون، كما يقوم أحدكم قام وبال كما يقوم أحدكم، فيها إشارة إلى هذا المعنى. إلا أنه مما رواه ابن ماجه في سننه جزء 1 صفحة 112 يقول إنه كان من شأن العرب البول قائما، هذا كان من شأن العرب. ومن هؤلاء الصحابة اللي كانوا يبولون وهم قيام عمر، حيث روي عن عبد الله بن عمر ابنه وعنهم واحد غريب عن عمر قال، عمر هو يقر على هذا، قال رعاني النبي صلى الله عليه وآله وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما باع، فما بلت قائما باع. إذا هو يصرح بهذا في هذه الرواية، إذا النبي هو ينهى عمر عن البول وهو قائم، كيف هو يصنعه؟ هذه في سنن ابن ماجه وفي سنن الترمذي أيضا موجودة جزء 1 صفحة 10. وعن ابن عمر أيضا قال عمر ما بلت قائما منذ أسلم، منذ أسلم تدل يعني قبل الإسلام كان يبول وهو قائم، إلا أنهم يريدون ينزهون عمر، يصلون رسول الله صلى الله عليه وآله بما ينزهون عنه أصحابهم. هذا بل ومن الروايات وكان يقول عمر البول قائما أحفظ للدبر، فكلوش أحفظ للدبر الله العالم. واللطيف أن هذه القضية وقعت محلا للجدل والنقاش بين الصحابة بعد وفاة النبي، أن الإنسان يبول قائم وما يبول قائم، النبي كيف كان يعمل في القضية. قامت عائشة وردت هذه الفرية أن النبي كان يبول قائما، الفرية على رسول الله، وقالت من حدثكم أن النبي كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. هذه الرواية أيضا موجودة في سنن الترمذي جزء 1 صفحة 10 وسنن ابن ماجه جزء 1 112 وسنن النساء جزء 1 26. وهذه الرواية واضح أنها تكفيرة في رد الرواية الأولى. من الروايات التي ينسبونها إلى النبي أن النبي كان مسحورا، يصاب بالسحر. طبعا في الصحيحين رأى روايات عديدة، بس احنا نقول لكم رواية واحدة فقط كنموذج يعني حتى نقرأ بقية العناوين. طبعا هذه الروايات انفردت بها عائشة ايضا، فعائشة لها دور كبير في هذه القضية في بحث العلل والأسباب، راح نذكر طبعا لمحة الى هذا، لماذا عائشة بالخصوص هذا الموضوع تتناوله. تصرح فيها عائشة في هذه الرواية أن النبي مسحور، وهي أكثر من حديث، إلا أننا نكتفي بواحد رواه البخاري في صحيحه عن عائشة. تقول سحر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى كان يرى النبي يأتي النساء ولا يأتيهم، يتصور بأنه قد أتى النساء إلا أنه لا يأتيهم في الواقع، يعني يخيل إليه، يسحر في هذا الموضوع. وقال سفيان في توجيه هذا المعنى وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان، بالفعل أنه النبي يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، هذا أشد مراتب السحر. معناته أن النبي مو فقط سحر برتبة بسيطة وضعيفة، وإنما في أشد مراتب السحر والعياذ بالله. حاول في صحيح البخاري جزء السمحة كتاب الطب باب السحر. من الروايات وهي من أعاجيب الروايات أن النبي ما كان محتشما والعياذ بالله، ما كان يحتشم النبي. في صحيح مسلم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله قالت إن رجلا سأل رسول الله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل بعد الجماع يصيب الكسل، الراوح عن الجنابة ظلمانية روحانية، والروح إذا ظلمت تكسل وتخمل، ذلك مستحب التعجيل في الارتسال بعد الجماع. ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ فواحد جامع أهله هل عليهما الغسل أو لا؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني بأفعل ذلك أنا وهذه الجالسة. ثم نغتسل أمام رجل أجنبي، زوجته جالسة أمام الرجل الأجنبي، والحديث عن الجماع والاغتسال. والنبي ما يقول له إذا أي واحد الآن من المتدينين يسأل في الحكم الشرعي ويا زوجته يروح على جانب ويجاوب، أو إذا يجيب يجيب بالكناية بما يفهمه الغرض. رسول الله حجة الله على الأرض يقول: كنت أفعل أنا وهذه ثم نغتسل أمام رجل أجنبي. إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. فتشوف أولا الحديث أنه زوجته تحضر بين الرجال الأجانب، هذا في إشارات إلى تلك الواقعة التي خرجت مع جيش في مقابل أمير المؤمنين، وهذه الرواية لتبرير ذات الموقف، لأنه إذا كان النبي يسمح لعائشة تجلس أمام رجل أجنبي فطبيعي إذا ماكو بعد فرد عيب أو ذنب إذا خرجت على جمل تقود جيشا لمحاربة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. شوفوا كل رواية تضرب في مكان، إذا واحد يربط بين كل هذه الروايات، وهذا الحديث حقيقة مفصل بس احنا ما عندنا مجال هو يحشي في هذا الموضوع على اي حال. ثم الحديث يدور عن جماع ويدور عن جنس وما اشبه ذلك، والنبي هم يقر وامام زوجته وعند رجل اجنبي انه يفعل بزوجته هذا العمل. على كل حال، ولكن كبرت كما يقول سبحانه وتعالى: كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولوا الا كذبا. يكفينا في هذا ايضا ما اخرجه مسلم نفسه في صحيحه عن عبد ابن ابي عتبه يقول: سمعت، هاي الرواية تكذب تلك الرواية، سمعت ابا سعيد الخدري يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله اشد حياء من العذراء في صدرها. العذراء يدخل حيية، النبي اشد حياء منها، وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه. مع انه يجلس زوجته امام الرجال الاجانب ويتحدث في موضوع جماع هذه مع هذه، شلون واحد يجمع معه؟ هذه ايضا من الروايات، وطبعا هذا لا تستغربون، هذه الروايات ايضا يتمسك بها بعض أئمة المذاهب، منها هذه الرواية اللي احد أئمة المذاهب سئل استفتي عن الوقت في الدبر هل يجوز او لا يجوز، فقال: جائز واني الان اغتسلت من أئمة المذاهب. هذه الرواية نقلها تأملات في الصحيحين صفحة 315. هذا نموذج آخر من الروايات، نموذج آخر، تعالوا شوفوا هذا الآخر. أن بيت النبي مجالس الغناء تعقد فيه في الغناء والطرب. رواه في الصحيحين أن بعض الفتيات كن يأتين إلى بيت النبي، البيت اللي يصرح القرآن فيه بأنه يتلى فيه آيات الله والحكمة، هذا البيت اللي هكذا كان، البيت اللي فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه الله سبحانه وتعالى يقول: أذن الله أن يرفع وينكر فيها اسمه. هذه البيوت تكون بيوت الغناء وبيوت الطرب. والعجيب ايضا في هذه الروايات يدللون على ان ابا بكر وعمر اشد ورعا من رسول الله. شوفوا متن الروايات على اي حال. عن عائشة، هذا ايضا عن عائشة، قالت: دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تظنيان بما تقاولت به الانصار يوم بغاث. فيوم بغاث شنو هذا اليوم؟ لعله فرد قضية كانت حادثة، ما صار عندي مجال احقق عن هذا اليوم شنو، ما صار عندي مصادر كافية في القضية. قالت: وليستا بمغنيتين. كان عندي بس بعدهم مشغولين في الغناء. فقال ابو بكر انا زامير الشيطان في بيت رسول الله. المغني مزمار الشيطان. انا زامير الشيطان في بيت رسول الله وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. بس شنو هو هذا العيد؟ مسكوت عنه. بعد هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري جزء 2 كتاب العيدين باب سنة العيدين لأهل الإسلام، وصحيح مسلم جزء 3 كتاب صلاة العيدين باب الرخصة للعب يوم العيد. هذه الرواية موجودة. من الروايات أن النبي يشاهد حفلات راقصة مع زوجته. حفلات راقصة تقام وهو أيضا يقف وينظر إلى هذه الحفلات الراقصة. طبعا العجيب أيضا ينسبون إلى أن محافل الرقص كانت تقام في مسجد رسول الله، هذا المسجد اللي النبي كان يدخله لإدارة الحكم ولتبليغ الإسلام ولهداية الناس ولإقامة الصلوات ولحل المشاكل. كان مسجد النبي عبارة عن مرقص، الأحباش وغير الأحباش يرقصون وهو وزوجته يقف على جانب ينظر إليهم. شوف هذه الرواية. طبعا الرواية رأيت النبي صلى الله عليه وآله يسترني بربائه وأنا أنظر إلى الحبشة، القوم من الجنود اللي يجون من الحبشة وغيرهم، وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي دعهم. خاطب عمر قال له دعهم. أمنا أو أمنا، أنا شفت المصدر مشدد النون، أمنا أو أمنا كلا القراءتين لعله إنها فرق توجيه. أمنا يعني لكم الأمان. بني أرفض، بني أرفض أرفض هذا جد الأحباش كما هم العام يصرفون بهذا المعنى، يعني من الأمن. وأنا جارية، عائشة تقول وأنا كنت جارية. فالنبي يقول لهم أمنا بني أرفض فأقدر الجارية العربة الحديثة السن، يعني إذا أنتم من عندي تخجلون راعوا مشاعر هذه الجارية الصغيرة الحديثة السن وأجبها تنظر إليكم وأنتم ترقصون. وفي رواية أخرى فأقدر قدر الجارية الحديثة السن تسمع له. هذه الرواية أيضا موجودة في صحيح البخاري جزء 4 كتاب المناقب إلى آخره، وصحيح مسلم جزء 3 كتاب صلاة العيدين. فنشوف أن في هذه الرواية أن النبي يراعي مشاعر عائشة ويخليها تنظر إلى الرقص وهو أيضا ينظر إلى خالص. وفي رواية عن عروة عن عائشة قالت وقام يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب أو الدرق، يعني يفرد آلة من الآلات والحراب. فأما سألت النبي صلى الله عليه وآله وأما قال، فهي أما أنا شنو محلها من الأعراب أنا ما أدري وش هي إجابته، أنا فهي أما وأما قالت اشتهين تنظرين، يخاطب عائشة. فقلت نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفض حتى مللت، دونكم يعني اصنعوا افعلوا استمروا في هذا العمل حتى عائشة ملت من النظر اليه، حتى مللت. قال حسبك يكفيك هذا؟ قلت نعم. قال فاذهبي. صحيح مسلم جزء 3 كتاب صلاة العيدين. عن عائشة ايضا قالت جاء حبشا يزفنون الزفن وعناءهم والرقص والبط وما اشبه ذلك. المفاتين الاحباش هم الواضعين بها سببهم ليش؟ لان اذا كان ينسب الى واحد من المهاجرين او الانصار معروف الاصل، معروف الفصل، تاريخه، ترجمته، سيرته، اعماله تشخص، اكو من يطالب بحقه ويدافع عنه. الا انه اذا نسبت الى واحد في الحبشه هذا منين واحد يبي يطلع منه راس؟ يعني قضيه جيد مخطط لها بالنسبه، مو انه اعتباط منسوبه فقط الى الاحباش. لذلك دائما نشوفوا الاغاني والرقص بس الى الحبشه منسوبين، كان العرب كانوا اغرياء لا يسمعون الاغاني، لا يسمعون الرقص، ما يشوفوا قبل الاسلام. ومع انه هم يروون عن عمر وعن عائشه كانوا يحبون الغناء ويحبون الرقص هذا. على اي حال قالت جاء حبشا والفنون في يوم عيد في المسجد، يعني مسجد النبي، فدعاني النبي فوضعت رأسي على منكبه، على كتف خليت رأسي انظر الى لعبهم حتى كنت انا التي انصرف عن النظر اليه. فإذا طرد انسان مو متدين، مو رسول اصلا ولا متدين، انسان دينهم ما عنده، أمام الأجانب يخلي خد على خد زوجته ووقف ينظر في ذاك الزمان؟ شلون النبي يخلي خد على خد زوجته ووقف وينظر إلى الأحباش وهم يرقصون ويصفون؟ وهنا هي خال راسهم على كتف النبي، على منكب النبي وتنظر. على كل حال الدين إذا أخذ من غير أهله نفس نتيجة إلا هذه واقع حال. وقد شرح النووي صحيح مسلم وقال والسنون معناه يرقصون. وقال في فتح المنعم وهو شرح لكتاب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، دونكم والنبي دونهم الأحباش، دونكم وبني أرصدة، دونكم أو ألزموا لعبكم، ألزموا استمروا وأرصدوا أجداد الحباش. قال القسطلاني في شرح صحيح البخاري ان ذلك هذا العمل صور من رسول الله بعد قدوم وفد الحبشة، وان قدومه كان سنة 7 للهجرة السنة، يعني كانت شابة في اول شبابها. فالنبي هم يطلعها امام الناس يخلي خد على خدها وتنظر الى الركس. طبعا ابو هريره في هذا المجال ما تخلو يده من مغرفة، عندهم كلام في القضية. ما يقول بينما الحبش والعبون عند رسول الله بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصناء يحصبهم بها، يشيل حجر ويشمر على الحبشة، يرمي على الحبشة. النبي هو ما ينهاهم، النبي ينظر، وعمر أشد ورعا وأشد تدينا من رسول الله، اللي عندما يشوفوا يلعبون ويرقصون عند رسول الله يرميهم بالحجر، إلا أن النبي لا يرميهم بالحجر. فأهوى والحصناء يحصبهم بها، فقال رسول الله دعهم يا عمر خليهم براحة المشي. صحيح البخاري جزء 2 كتاب الجهاد والصور باب اللهو بالحراب. طبعا هذه الروايات إذا واحد يخليها في مقابل الآيات الشريفة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، وبالاتفاق فسرت هذه بالغناء، وأن النبي منزه عن هذا. هذا الحديث بعد واضح صلى الله عليه وسلم، فتشوفون أن هذا الحديث جعل النبي أقل حشمة، وأنه ليس له غيرة والعياذ بالله على أرضه وناموسه لأمام الناس يطلعها، وأن المسجد اللي هو مكان الحكم ومكان الهداية والتبليغ ونزول الوحي يصير مسجد للرقص والغناء. بعد من الروايات أن النبي يحضر زفاف النساء، من الروايات هذا ما اكتفوا بالرقص والغناء. شوفوا هاي الرواية شنو يقولون بها، أن النبي كان يشترك في حفلات النساء في الأعراس، وتدرون النساء في الأعراس في كامل الزينة في كامل التبرج، بل ووسقى الخمر والعياذ بالله. شوف في صحيح البخاري عن خالد بن بكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بن عفراء ربيعة البنت جاء النبي فدخل حين بني علي يعني في ليلة عرسها دخل حين بني علي فجلس على فراشي. انسان عادي من فوق من هذا القضية في مرأة متزوجة ولها بعل رسول الله يدخل عليها ويجلس على فراشها فجلس على فراشي كمجلسك مني فكأن هذا كان جدا قريب لعله زوجها او واحد اخر فجعلت جويريات لما يضربنا بالدف جويريات تصغير من الجاري من جمع الجواري يضربنا بالدف ويندبنا من قتل من ابائي يوم بدر يندبنا. هسه شوفوا التناقض في الحديث في العرس واحد يحزن ويبكي وفي العرس واحد يفرح في ليلة عرسها يندبن قتلاها في بدر بدر دي قضية قديمة صارها رايحة. على كل إذ قالت إحداهن عندما جلس النبي وفينا نبي يعلم ما في غدي من تغني لازم تقول شعر من ضمن الأشعار هذا وفينا نبي يعلم ما في غدي يعني كأنه أحد الأبيات هذا يكون في نصح النبي في مرادات النبي. فقال صلى الله عليه وآله دعني هذه وقولي بالذي كنت تقولين. هذا الكلام في مطهي وما أشبه تركين الشيء اللي تقولين وما تقولين شنو علاقات حب لعله والعياذ بالله أو تشبيب والعياذ بالله أو أي شيء آخر هذا بعد اللي يروهاد بعد هذه مسألة عادية. وقد ذكر البخاري في هذا الحديث في صحيحه في موردين وأخذ عنه بعض الحفاظ وأصحاب التراجم وأوردوا في ترجمة الربيع أيضا ما اكتفوا فقط في الرواية وإنما أخذوا. وتشوف طبعا هذا الحديث أيضا عمارات الكذب واضح عليه بسعد وأشرنا بانتهاء الوقت هل لازم شوي نشافة. ابن حجر يوجه هذا الحديث شلون رسول الله يدخل على امرأة في ليلة عرسها ويجلس على فراشها وعنده جويريات يضربن بالدف ويغنين وما اشبه. وين كان زوجها هذه ماكو مسكوت عنه. المرأة في ليلة العرس تخلو من النساء وين هذه النساء ايضا من عليك. يعني شلون النبي كان وحده في القضية ولماذا كان وحده في القضية ثم شلون النبي ينظر الى المرأة الاجنبية وهي في حالة العرس من الزنا والتبرج. هذه كلها اسئلة وتناقضات واضحة ترد على مثل هذا الحديث. لكن ابن حجر يوجه هذا الحديث حتى يدفع عن التناقض يقول هو يعني هذا الحديث محمول على ان ذلك كان من وراء الحجاب. يعني مو النبي راح جلس على الفراش الحديث يقول جلس على فراشي او الحجاب يقول كان من وراء الحجاب او كان قبل نزول آية الحجاب او جاءت النظر من حاجة النبي وانه مثلا اكو ضرورة واكو حاجة يجوز له النظر او عنده الامل من الفتنة لان يعني النبي لا يفتكن في النساء فلذلك هو مأمون من الفتنة فيجوز له النظر. ثم يقوله الحجر والاخير هو المعتمد يعني عند الامل من الفتنة يجوز النظر والذي وضح لنا بالأدلة القوية ان من خصائص النبي جواز خلي حرام بنت ملحان. والاعجب هذا هم ينقل ابو الحجر ما اكتفى بهذا في دخوله يعني النبي عليها على هذه المرأة ونومه عندها وتسليتها رأسه سلي رأس النبي خال النبي رأسه في حجرها وهي متفلي رأسه ويصرح ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. هذا الاسلام اللي احنا ربنا اربع بالعالم اسلام ابو بكر وامر وتسمع كل الاذاعات والقنوات والصحف والمجلات وكل امر قال امر قال واهل البيت ما ننذكر ابدا الاسلام الحقيقي شوف وين، الاسلام المزيفي شوف وين. على كل حال هذا ايضا موجود في فتح الباري جزء 9 صفحة 166. استمع ايضا الى هذا الحديث، عندنا وقت على الولد. من الحديث اللي يروي ايضا ان النبي كان يحتفي النبيذ والعياذ بالله، او انه هنا النبي بريء لانه ما كان يدرك القضيه وانما سقي النبيذ. بس من سقي النبيذ؟ المراه كانت اذا في ليله عرسها تخدم الضيوف، فوحده كان النبي داخل عليها في ليلة عرسها، كانت قد نقعت له تميرات تسوي خمر إما ومن دون أن يعلم سقته هذا المشروع. شوفوا عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمه وهي العروس. هاي المرأة ليش تخدم في ليلة العرس؟ قال: صحت، أتدرون ما سقت رسول الله؟ أنقعت له تمرات من اللون، فلما أكل رسولا يعني أكل وليمة العرس أو ما أشبه سقته إياه. أورد هذا الخبر أيضا البخاري في جزء 7 كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وباب النقيع يصرف فيها العناوين، والشراب الذي لا يسكر، وباب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، وكتاب الأشربة، وباب الانتباه في الأوعية والتور، وباب نقع التمر ما لم يسكر، وصحيح مسلم جزء 6 كتاب الأشربة، باب إباحة النبي الذي لم يشتب ولم يصر مسكرا. كأنه يفتنا بهذا من هاي الأحاديث، يفهم أن النبي عندهم إذا ما كان مسكر ما بيشتب، يبدو من هذه الرواية هكذا. ايضا من الروايات يقولها النبي يهوى انه ويحب الغواني. رواية كثير طبعا ما يعجب في هذا الروايات كثيرة، بس احنا مقتطفين روايتين بس، عن عروة عن ابيه عن عائشة، كل روايات الجنس والنساء عن عائشة مروية. تابعوا صحيح البخاري ومسلم كلها روايات جنسية. روايات الدجل مال ابو هريره، يعني يرجع يشوف روايات ابو هريره كلها طعن ومد تبجيل الصحابه، واخذ فلوس من معاويه لازم يبجل الصحابه. بس عائشه كان عندها شغل في هذا الموضوع، حسب ان شاء الله بكره راح نتحدث حول هذا الموضوع، يعني ليش عائشه هذه النساء تنسبها الى رسول الله صلى الله عليه واله وهو بريء منها، لاغراض ان شاء الله بكره لعلنا نتحدث. عن عروة عن أبيها عن عائشة أنها يعني عائشة زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله: يا عائشة ما كان معكم له؟ عجب ما كان معكم له وانت زفتم هذه المرأة، فإن الأنصار يعجبهم له. في صحيح البخاري جزء 7 كتاب النكاح، باب النسوة التي يهنيها المرأة إلى زوجها. وروى ابن ماجه في سننه عن انس بن مالك يقول: ان النبي مر ببعض المدينه فاذا هو بجوار يضربن بدفهن، عندهم دفوف ودبون، يتغنين او يتغنين ويقولن، يقولون هذا البيت من الشعر: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، من بحرون النبي ويغنون امام النبي. فقال النبي: والله يعلم اني احبكم. سنن ابن ماجه جزء 1 كتاب النكاح، باب الغناء والدق، عنوانا يعني المسألة ولي دق دق بالدفوف وما اشبه طبعا هذا ايضا غوض من فرد في هذا المعنى. اذا بدنا نكمل الاسباب والقصص يبدو بعد الوقت ادارتها في مصر. هذا واقع غير من فور مما يرويه العامة عن رسول الله صلى الله عليه واله في مسألة الاصل. في واضح ان النبي اللي يغني وينظر الى الاجنبيات ويشرب النبيت ويبول وهو قائم، هذا مو معصوم. في واضح الاصل على